بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فروع. لو رد المشتري مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع فيصدق بيمينه، لأن الأصل مضي العقد على السلامة. هذا هو الفرع الأول. تم البيع تماما بصيغة الإيجاب والقبول، الثمن والمثمن، البائع والمشتري، كل أركان العقد قد تمت، ولكن المشتري بعد فترة أعاد المبيع المعين، أعاده معيبا. فقال البائع في هذه المسألة: إن هذا البيع عيبا إنما حدث عندك ولم يكن عندي. هنا من الذي يصدق؟ هذه دعوة. المشتري عندما استلم، الأصل أن يستلم على الصحة أم على العيب؟ على الصحة. أنكر البائع أنه المبيع، يعني ليس هذا هو الشيء الذي بعتكه، وإنما أنا بعتك سليما. يكلف البائع هنا حتى يزيل هذه الشبهة، قال فيصدق بيمينه. العلة في ذلك لأن الأصل مضي العقد على السلامة. إذا من الذي يحلف يمينان؟ البائع. وطبعا قال المسألة الثانية أو الفرع الثاني: ولو أتى المشتري بما فيه فأرة، فأرة معروفة جرذ مثلا، وقال قبضته كذلك، يعني سمن مثلا سائل، إذا وقعت فيه الفأرة كما جاء في الحديث: إن كان مائعا فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها. أتى المشتري بما فيه، يعني بمبيع فيه فأرة، نعم. وإذا قلنا بدل بما، لو قلنا بمائع أحسن. إذا في بعض النسخ ولو أتى المشتري بما فيه، بما هذا عام، لكن الأصل كأنه لو كان جامدا وفيه فأرة لا يضر، عند ذلك نلقي الفأرة يتطهر. أما المشكلة في المائع، لو أتى المشتري بمائع فيه فأرة، هذا المائع الذي فيه فأرة يؤدي إلى نجاسته، زيت مثلا، فينبغي إلقاؤه بالكامل، وقد لا يستفاد منه إلا لدهن بعض السفن أو الإسراج، أما للطعام والشراب صار لا يفيد أبدا. وفي بعض الأشياء المائعة، والله رأسوس مثلا، خل إلى غير ذلك، لا يعود يستفاد منه بشيء إلا أن يرميه. ولو أتى المشتري بما أو بمائع فيه فأرة وقال قبضته كذلك، يعني أنا عندما استلمته من عندك كان على هذه الحالة موجودة الفأرة فيه، فأنكر المقبض يعني البائع، صدق بيمينه، أي صدق المقبض بيمينه، لأن المقبض يدعي الصحة والمشتري يدعي الفساد. نعم، هذه إذن الأصل. نحن ماذا نفعل؟ مثل المسألة الأولى، لأنه عندما يبيعه كل واحد من الطرفين يريد هذا يسلم وهذا يستلم، ودائما الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات أن الفأرة قد وقعت عند المشتري لا عند البائع، والبائع أعلم بما باع، لذلك لن يحلف البائع يمينا على أن الفأرة لم تكن عنده، يعني لم تسقط عنده، إلا لتيقنه أنه باع الشيء سليما. المسألة الثالثة، نعم، أو تابعان، ولو أفرغه في ظرف مشتري فظهرت فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر، صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه، لأنه مدع للصحة، ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، والأصل براءة البائع. البائع عنده وعاء مثل سمن مثلا، والآخر عم نقلب من تنكة إلى تنكة، من صفيحة إلى صفيحة، بعد أن عنده صفيحة كبيرة وهو يسكب له في هذا السمن في الصفيحة، وكان سائلا أو زيد، عند ذلك نظروا فوجدوا فأرة موجودة في صحيفة المشتري في التنكة، ألا يحتمل؟ المسألة فيها احتمالين، إما أن تكون هذه الفأرة سقطت مع السمن، وإما أن تكون هذه الفأرة كانت في الصفيحة الفارغة وبعد ذلك عندما سكب السمن فوقها عند ذلك ظهرت. تحتمل هذا ويحتمل هذا. ولو أفرغه، يعني أفرغ المائعة، المبيع المائعة في ظرف المشتري، كل شيء الوعاء اسمه ظرف، الأطرميز والصفيحة التنكة ماذا تسمي، نعم، ولو أفرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة، أين في ظرف المشتري، فادعى كل منها، كل يعني من البائع والمشتري، هو بيقول له هي جاي مع السمنات تبعه، يقول له لا، هذه كانت في الصفيحة التي أنت أتيت بها فارغة. تجد هنا الشرع كم دائما يبين لنا أمورا عظيمة. فالأصل في الإنسان الذي يريد أن يضع شيئا أن يغسل هذا الشيء، أن ينظر بما فيه، بده يلبس حذاء ينفض ذلك الحذاء، لعل عقربا دخل فيه، لعل كذا، يريد أن يلبس ثوبا، دائما لابد أن يبين هذا. فلو عمل الإنسان بالسنة، يعني مرة كان لي جار يعني في بيت من البيوت القديمة، فقال لي والله ما كنت دائما، الحمد لله لم أصب بأذى، ورغم أن هذا البيت مليء بالعقارب والحياة، لكنني عندما آخذ بالأوراد وآخذ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأنا أطلع على الشيء وبعد ذلك يعني أقوم بقتله، فما أصبت مرة واحدة لمحافظتي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البائع هنا يعلم ماذا عنده، هل يمكن أن تدخل مثلا فأرة لو كان عنده سمن وعنده غطاء، لكن المشتري ربما كان متساهلا بأن هذه الصفيحة فارغة، وقد يدخل، وأنتم تعلمون أن الفأرة إذا دخلت إلى صفيحة فارغة لا تستطيع الخروج منها، وعند ذلك تموت فيها، عندما سكب السمن عند ذلك قامت فخرجت مع السمن. ومن مصلحة المشتري أن يقول إنه هذه الفأرة نزلت مع السمن، ومن مصلحة البائع ماذا يقول، إنه بالعكس أنت جئت بها في صحيفتك الفارغة. كل محتمل. قال ولو أفرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر، صدق البائع بيمينه. البائع دائما يحتاط، لأن عنده الوعاء الكبير، دائما يحاول إغلاقه يعني ضبطه من أجل ألا يحصل عنده هذا الشيء. فإذا تأكد البائع أنه لا يوجد عنده شيء من هذا، ولكن المشتري كان متساهلا في ترك تلك الصفيحة الفارغة، قال صدق البائع بيمينه إن أمكن. لماذا؟ قال لأنه مدع للصحة، أنا عندما بعتك أعلم أنه لا يوجد عيب ولا توجد فأرة في سمني مثلا، ولأن الأصل في كل حادث، كل شيء الأصل براءة الذمة عند الطرفين، لكن الحادث دائما يقدر بأقرب زمن إليه، وأقرب زمن هنا ما هو؟ أن الفأرة حصلت في أقرب الأوقات، وهي وقوعها في تلك الصفيحة الفارغة. نعم. يعني كون هذه في صفيحة الباء للمشتري أكثر وقوعا من أن تكون في صفيحة البائع. نعم. قال: ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، والأصل براءة البائع. طبعا لا بد من يمين من قبل البائع، ما في تدليس في المسألة. نعم. وإن دفع لدائنه دينه، هذا مسألة أخرى فرع آخر، فرده بعيب فقال الدافع ليس هو الذي دفعته، صدق الدائن، لأن الأصل بقاء الذمة. دفع لدائنه مستدين، دفع لدائنه دينه الذي عليه، مباشرة ماذا قاله؟ هذا الدين الذي رددته معيب. فقال الدافع ليس هو الذي دفعته، صدق الدائن. لماذا؟ الآن أنا أقرضتك قرضا حسنا وأعطيتك المال أو أعطيتك شيئا مثليا حبوب أي شيء، لكن عندما رددت إليها قلت لك هذا فيه عيب. الآن من ذمته مشغولة؟ الآن الدائن أم المدين؟ المدين ذمته مشغولة ودفع، فمجرد الدفع ماذا قال له الدائن؟ قال إن هذا الذي رددته معيب، صدق الدائن، لأن الأصل بقاء الذمة، بقاء ذمة من؟ المدين، مشغولة بأصل الدين. خلص هذا الأمر. الفرع الذي بعده: ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة، وكذا وديع. غاصب اشترى، غصب خروفا مثلا، الخروف ربما بقي عنده فترة، كان صغيرا صار كبيرا، لكنه خاف من الله عز وجل وجاءت إليه توبة، ثم قال هذا أنا غصبته وتبت إلى الله ورده، هل يصدق؟ نعم يصدق، لأنه أعلم بما غصب. قد يقول الآخر لا، قد يكون قد غصب منه شيء ثاني وثالث ورابع، أو فقط هذا الشيء. الغاصب أعلم بما غصب، ولما تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يعيد ما غصبه، ما له مصلحة الآن بهذه التوبة أن يحدث معصية جديدة، وإلا أخذ ولم يعني يرد على هذه المسألة. قال: وقال هي المغصوبة، عند ذلك يصدق. أو وكذا وديع، أنا أودعتك مثلا كتاب فأعدت لي الكتاب بعد فترة، ربما أنا نسيت شكل الكتاب صار له فترة طويلة، أنت تحافظ على هذا الكتاب، يدك يد أمانة، ما جعلته عندك إلا لأن يدك يد أمانة، قلت لي هذا كتاب، لا يمكن هذا مو كتابي، صرت مثلا أخي أنا أعلم، أنا وضعته لوحده، وربما بعض الناس يعجبني من طلاب العلم مثلا يخشى الموت مثلا، يأتي فيكتب ورقة أو بالقلم الرصاص هذا الكتاب إعارة من صديقي فلان الفلاني وليس هذا ملكا لي، مات عم يفتشوا الكتب لا، وهذه الملاحظة يعني يعرفون كيف يعيدون الشيء. ما في مانع كمان الواحد خاصة أن يترك كتبا هنا، محتمل تختلط الكتب مع بعضها البعض، ماذا الأولى أن يكتب كل إنسان، أن يكتب كل إنسان اسمه على كتابه. نعم. قال: وكذا وديع. نعم. فإذا رد العين التي عنده وأنكر المودع، إذا من الذي يصدق؟ الوديع. نعم. قال: فصل في القرض والرهن. إذن فصل في مسألتين، لكن سيتكلم عن القرض أولا وبعد ذلك سيتكلم عن الرهن. قال: الإقراض وهو تمليك شيء على أن يرد مثله سنة. الإقراض سنة، مبتدأ وخبر، محكوم ومحكوم عليه. فإنك ترى أن الناس لابد أن يحتاج بعضهم بعضا، وربنا عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. والله عز وجل نسب القرض إليه. في الحقيقة من يقرض عباد الله، فأنت تقرض عباد الله، وهذا ما جاء في كثير من الحديث: زرت فلم تعدني مثلا، مرضت فلم، يعني مرض عبدي فلم تعد ذلك العبد. فهنا الأصل في كل هذه الأمور تنفيس الكرب عن المسلمين. وقد ورد في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وغالبا أنت تتصدق أحيانا على الفقير، وهذه الصدقة التي تكون على الفقير، هذه الصدقة التي تكون على الفقير أحيانا لا تقع موقعها، يعني ربما ليس بحاجة إليها، لكن الإنسان فقيرا كان أو غنيا طلب منك قرضا، لو لم يكن محتاجا لما ذل نفسه وطلب منك. لذلك رفع أجر القرض عند الله عز وجل إلى 18 ضعفا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه المكرمة الفاضلة أخذت اليوم تندثر في المجتمع وتنعدم تماما، لأن الإنسان لطيف عندما يريد أن يقترض، ويصبح سبعا عندما تطالبه بذلك القرض وبعد ذلك لا يرده إليك. وينبغي على المقترض ألا يقترض إلا ويعلم أن هنالك جهة يستطيع الوفاء منها مباشرة، أما إذا كان لا يعلم وفاء من جهة فيحرم عليه الاقتراض. إذن كل إنسان اقترض في الدنيا ومع ذلك أساء المعاملة فهو الذي سيحاسب إلى يوم الدين، لأن الناس أبطلوا هذه المكرمة تقريبا شبه انتهت تماما مسألة القرض إلا من بعض الأصحاب. أما من الممكن أن يقول له: أنت بحاجة أعطيك صدقة أعطيك زكاة، أما ألا أن أطالبك، فهذه مشكلة طويلة تحدث اليوم. المؤسف أن الصالح والطالح كل يشترك الآن في هذه المسألة، وهي عدم إعادة القرض. القرض إعانة، والإعانة مطلوبة، وهي سنة مندوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترض وأقرض صلى الله عليه وسلم ليبين لنا هذه المكرمة. قال: لأن فيه إعانة على كشف كربة، فهو من السنن الأكيدة للأحاديث الشهيرة كخبر مسلم: من نفس على أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ في عندما يكون الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيرى نفسه قد انتقل من مكان إلى مكان ومن ضيق إلى فرج. لماذا؟ كما نفست على عبدي كربة في الدنيا، اليوم أنفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. قال: وصح خبر من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. يعني أقرضت وأعيد، أقرضت وأعيد، كأنما تصدقت به بالكامل. والصدقة أفضل منه لخبر، خلافا لبعضهم. الصدقة بشكل عام هل هي أفضل؟ لو نظرنا إلى مسألة العوض فنرى أن القرض وراءه عوض، وأن الصدقة العوض عند الله تبارك وتعالى. من نظر إلى المسألة المادية ماذا قال؟ قال: الصدقة أفضل من القرض. ومن نظر إلى مسألة الحاجة كما ورد: لقد رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن السائل قد يسأل وعنده ما يكفيه والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، وقد لا يريد صدقة بل يريد أن يستعين بهذا المال فترة من الزمن وبعد ذلك يعني يعيده. وقد ورد قرض الشيء خير من صدقته، هذا مما يعني يجيب عليه من يقول إن القرض أفضل من الصدقة. طبعا لو أردنا أن نجمع باعتبار أن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، يعني بقي مسألة القرض أفضل من الصدقة. نعم، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تقابل كل مرتين قرض، ماذا يقابل؟ بأنه تصدق. معنى ذلك كأن المسألة فيها بدل أنه الله سبحانه وتعالى يجعل لكل حسنة عشر أمثالا، عند ذلك كانت هذه المسألة بأي شيء؟ أصل القرض موجود، وبعد ذلك أخذ الأجر عشر مرات، وكأنما هو تصدق بنصفه كذلك أخذ هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى عندما جعل هذا الأمر جعل هذه الزيادات تزيد في حصة هذا المقرض، لأنه فعل خيرا في هذه الحياة الدنيا. قال ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا وإلا وجب، يعني لو جئت إلى إنسان فوجدته عاريا وطلب منك قرض ثمنا لثوب، هذا واجب عليك أن تفعل هذا القرض، أو طلب منك قيمة رغيف كذلك من أجل أن يأكل صار واجبا، أو مثلا طلب منك أن يقترض من أجل أن يأوي إلى مكان يستأجره أو يسكن فيه صار الأمر واجبا على المجتمع إذا قام به البعض مثل فروض الكفايات، سكت الطلب عن الباقي. عندما نقول في الشريعة اضطرار هو كل أمر تستدعيه الفطرة البشرية من جوع ولباس وسكن ضروري، لأن الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن شيء من هذه الأمور. ومحل ندبه إن لم يكن المقترض مضطرا وإلا وجب، ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة. انظر، يحرم، يعني أنا مثلا مزارع عندي محصول عند الحصاد أستطيع أن أوفي، أستطيع أن أقترض، عندي آخر الشهر راتب أقترض وبعد ذلك أفي من هذا الراتب، يعني عندي عمل عندي دين سيأتيني بعد ذلك أوفي من ذلك الدين، هذا يستطيع الوفاء. أما الذي لا يستطيع الوفاء عند ذلك فيحرم عليه، طبعا لأنه في هذه الحالة كأنه يريد أن يأخذ أموال الناس ولا يريد ردها بعد ذلك. قال ويحرم الاقتراض على غير مضطر لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة. الله كريم بيرزقنا، نعم الله يرزق الجميع، لكن أنت تأخذ بالأسباب، وعند الحلول في المؤجل كالإقراض عند العلم أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية. فإذا كان يعني يعلم أنه في وقت من الأوقات يستطيع أن يدفع هذا المال، نعم، لكن من الممكن أحيانا جاء المقترض وطلب قرضا وأنت تعلم يقينا، يعني بعض الناس الذين يشربون الخمور مثلا حتى الدخان ترى أنه يقدم السيكارة على ربطة خبز للبيت ويريد أن يقترض وأنت تعلم أنه يذهب بذلك إلى معصية الله تبارك وتعالى، فإذا كان يفعل هذا في المعصية فهل يحل لك أن تقرضه أم تمنعه من القرض؟ لا، بل أمنعه من القرض إذا كان كنت متيقنا أو ظنا راجحا أن هذا المال يذهب به إلى معصية الله تبارك وتعالى. إذن الاقتراض لغير المضطر، يعني إذا علمنا أنه ينفقه في معصية فمن أعان على معصية كأنما عصى الله سبحانه وتعالى. نستطيع أن نقول من هنا نجد أن القرض كان واجبا وصار حراما، من الممكن أن يكون مكروها، من الممكن أن يكون مسنونا على حسب الحاجة، نعم من الممكن أن يكون مباحا، واحد غني ومع ذلك طلب قرضا وربما ليتوسع في غنى، هنا أحببت أن تعطيه. هذا في بعض الناس يقترض بالتجر بالمال، لا لم يكن القرض لهذا، الرزق على الله تبارك وتعالى. قال ويحصل بإيجاب، طبعا لعنا مقرض ومقترض ومقرض وهو الماء، ويحصل بإيجاب لا بد من صيغة، أقرضتك هذا المال على أن ترد لي مثله، قال قبلت. قال هذا كأقرضتك هذا أو ملكتكه، أنا ملكتك الآن، لأن القرض إذا صار في يدك صار ملكا لك وصار الدين في ذمتك، لأنك تستطيع لو لم يكن هذا المال لك لا تستطيع أن تأكل وتشرب وتلبس وتسكن، هذا المال صار ملكا لك وصار في ذمتك بالمقابل مثله لصاحبه. قال ملكتكه على أن ترد مثله، أو خذه، خذ هذا المال ورد بدله، أو اصرفه في حوائجك ورد بدله، يعني في طعامك، في شرابك، في سكنك، في دوائك، في مرضك، إلى غير ذلك. فإن حذف ورد بدله فكناية، وخذه فقط لغو إلا إن سبقه أقرضني. يعني الآن ننظر إلى بعضنا، قال ملكتكه، يحتمل أن يكون هبة ويحتمل أن يكون قرض. إذا سبق في السؤال أقرضني فقال ملكتكه على، سواء قال على أن ترد مثله أو لم يقل، لكن سبق في السؤال ماذا؟ أقرضني. فمعنى ذلك عندما قال لو أقرضتك، هذا جواب على كلمة أقرضني، يبقى القرض قرضا. قال فيكون قرضا هذا، فيكون أو أعطني، قال له أعطني مما أعطاك الله. يجي أحيانا كثيرا ما يحدث هذا، ابن مع أبيه، واحد مثلا بعض الناس له دالة على بعض الأغنياء، أعطينا يا أبو فلان مثلا، لا عم يعطي، هذا على أن ترد له؟ أبدا، ربما يكون قليلا أو كان كثيرا، فيكون هبة. ولو اقتصر هو بدون سابق فقال ملكتكه ولم ينوي البدل، يعني عندما قال ملكتكه كأنه قال وهبتك إياه، لأنه ما قال على أن ترد لي مثله ولم ينوي البدل عند القول، فهبة وإلا فكناية. من أين فهمنا الكناية؟ من السؤال أقرضني. فإن قال ملكتكه ولم يقل لم على أن ترد مثله، يحتمل الأمرين معا، عند ذلك نقول هذا اللفظ يحتمل الأمرين، عند ذلك فنقول له إما إذا نويت الرد فهو قرض، وإن لم تنوي الرد فهو هبة. ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع لأنه أعرف بقصده، قال له أنت أعطيتني ما بدك تأخذ منه، قال له لا أنا أقرضتك قرضا على أن ترد مثله، لا مو صحيح، قال له أنا لدفعت المال وأنا أعلم كيف دفعت المال، على أن ترد البدل أو بدون رد البدل، لأنه أعرف بقصده، أو في ذكر البدل صدق الآخذ في عدم الذكر لأنه الأصل، والصيغة ظاهرة فيما ادعى. يعني الأصل في كل مقترض أن يرد البدل، وكذلك الأصل في المقرض هو أعلم بنيته. قال: ولو قال لمضطر، إنسان مضطر ملهوف، مباشرة دخل لمطعم من المطاعم فقام صاحب المطعم ووضع له صحن مثلا مسبحة ورغيفين وإلى غير ذلك فأكل، مضطر ما صار عقد لبيع ولا صار لشيء أبدا ولا قرض. قال ولو قال لمضطر بعد أن حدث هذا: أطعمتك بعوض. مثل بعض الناس يقول لك: الله والله أنا فاتح لأربح، أما زكاتك ساوينا وزكاتك ساوينا وزكاتك ساوينا، هي شغلة طويلة. صحيح، ماذا يطعم أولاده آخر النهار؟ زكاة طعمنا الأولاد. نعم، ولذلك غالبا يقول أصحاب المحلات: إنما أفتح متجري من أجل أن أربح، وهذا واقع. قال لي مضطر أطعمتك، أنا فاتح مطعم، ما لي فاتح تكية مثلا وأنت مضطر، أنا استجبت لاضطرارك قبل أن تموت وتحسب علي أنني قصرت في خدمتك فقدمت لك هذا الطعام. فأنكر من الآكل للطعام، نعم، صدق المطعم. نقول: مطعم، أنت عندما أطعمته، أطعمته صدقة أم أطعمته بيعا مثلا واستعجلت في ذلك القرض من أجل اضطراره؟ قال: صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة. نحن خلي الناس ببدل وتقوم بفعل بإعطاء المضطرين ولو بالبيع بالهبة بالدين على حسب الحاجة، اجعلوا الناس دائما يفعلون هذه المكرمة. وكما قلت في البداية، قلت أمرا: إن الناس الذين لا يردون القرض حملوا الناس على هدم هذه المكرمة. فأنكر صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة، مكرمة حميدة فيها إحياء النفوس. نعم، كثير أنا نتكلم بصراحة، ما حدث، البلد ابتليت بمصائب خاصة في الحروب سنة 48 و 67 و 73، وفي بعض إخواننا ربما أدرك الكل، كم من البيوتات فتحت لإخوان قدموا واسكنوا، تبقون في الشارع، أنتم أعراضنا، أنتم أهلنا. بعد فترة كأن الحرب قد نسيت، كأن البيت قد غصب، وبعد حتى بعضهم ربما ما خرج من ذلك البيت إلا وأخذ ملايين، أكثر من قيمة البيت يوم دخل. يوجد هذا عدد كبير من الناس. يمكن لو حدث مشكلة ثانية في المستقبل ماذا يحدث؟ لا ترى أحدا يفتح بيتا. لماذا؟ أنا أقول: هؤلاء الذين لم يعاملوا إخوانهم المعاملة الصحيحة عند ذلك سدوا هذه المكرمة أمام الناس، بدل أن يقول: جزاك الله خيرا، الحمد لله، هيأت نفسي كذا إلى غير ذلك. حتى البعض يعني لم يكن إلى فترة طويلة لا بأجرة ولا بغير أجرة، المهم ما كان يفكر بشيء. صاحب البيت كان يفكر في شيء واحد وهو إغاثة المضطر، وعندما اضطر هو ليزوج ولده لم يجد ذلك البيت من أجل أن يزوج ولده مثلا. ولو قال: وهبتك بعوض، الهبة أصلا تقول وهبتك يعني بدون شيء، لكن هل من الممكن أن تكون يسموها هبة بثواب؟ أهل الشام مثلا على سبيل المثال، في كثير من الكتب وعلى رأسها المصحف، ما واحد يتجرأ أن يقول: بيعني مصحف. نعم، دائما عندهم أدب: بكم تهبني هذا المصحف؟ وكأنك يقول: بكم تبيعني هذا المصحف؟ الأصل لا نشتري نحن كلام الله، وإنما نشتري الورق وتجديد وهذه الكلفة، فيجوز أن تقول بيعني، لكن يتأدبون دائما يقول: بكم هبته؟ حتى بالعامية: بكم هبته؟ نعم، يقول: بعشرة، بمئة، بكذا. ولو قال: وهبتك بعوض، أنا عندما وهبتك هذا المصحف على أن ترد لي 100، نعم، فقال مجانا، يعني وهبتني مجانا. صدق المتهب نعم، يعني لماذا صدق المتهم؟ لأن الأصل لو قال وهبتك أن يقول وهبتك بمئة، فقال وهبتك، فقال قبلت. كثير ما يحدث هذا، صور أعد بالجامع وجاء بعض الناس، هذا وزع خبز وهذا وزع ملبس، قال وهبتك وهبتك، بعدين رجع لهم أعطونا الحساب. أخي عادة أنتم تهبون بدون ثواب، من الذي يصدق؟ أنت عندما قلت وهبتك لم تقل بعشرة، لم تقل بخمسة، والأصل حمل الألفاظ على أن الهبة بدون ثواب. نعم. ولو قال اشتري لي بدرهمك خبزا، فاشترى له كان الدرهم قرضا لا هبة على المعتمد. كثير بتصير واحد ما بدي أخذ خبز، قال والله ما لي حامل مصاري، اشتري لنا زكاتك ربطة خبز. ربطة خبز قيمتها 15 ليرة، يعني صاروا 15 ليرة دين. نعم. قال نعود إلى المتن، ماذا قال؟ قال الإقراض سنة بإيجاب كأقرضتك وقبول، نربط بالمتن، إيجاب وقبول متصل به، كأقرضته يعني أخذته قبلته قرضا، وقبلت قرضه. نعم، القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. أحيانا تأخذ لقيطا من باب المسجد، أمام باب المسجد، وأنت لا تستطيع أن تنفق عليه، أو تستطيع لكنك لا تريد أن تنفق عليه، وجدت رجلا غنيا تقول له هل تقرض هذا الطفل، يعني هيك لحتى يصبح بعد البلوغ وبعد ذلك تستد منه؟ وافق، فصار بعد ذلك يدفع له قيمة طعامه وشرابه حتى صار إلى سن البلوغ. عند ذلك هل له حق المطالبة؟ نعم. قال إنما دفعت ذلك إحياء. هو الأصل نقدم الأشياء، لو وجدنا لقيط بين اثنين غني وفقير، قال الغني أنا أنفق عليه، نأخذه من الفقير ونعطيه للغني. لماذا؟ لمصلحته. وجد معه مال فقال اللاقط أنا أنفقت عليه، إما أن يقول أنفقت عليه من ماله أو أنفقت عليه من مالي، نقول له أنفقت عليه من مالك، لأنه هذا أقرب لمصلحة هذا الطفل. طيب توجد جهة خيرية، مثلا جمعيات، توجد مثلا جمعية لقطة، أخذنا وصرنا نصرف عليهم من مال، هذا يتصدق الناس على هذه الجمعية كشخص اعتباري ننفق عليه. هنا لا نقول نجعل عليه دين. يوجد في بيت مال المسلمين قسم للقطة، أخذنا من ذلك القسم إذا كان منضبطا وأنفقنا عليه. الحالة الأخيرة إذا لم نجد كل هذه الأمور نفكر في القرض عليه، يعني مو مباشرة من أول يوم نأخذ نقترض عليه، لا، نبدأ بهذه المسائل، المسألة تلو الأخرى. إذا وصلنا إليها هذه المسألة وصرفنا على اللقيط، هل يحتاج من يقول والله إيجاب وقبول إلى غير ذلك؟ لا يحتاج هنا، لأنه لا يوجد إلا اضطرار، مضطرين نلبسهم، مضطرين نطعمهم إلى غير ذلك. نعم، القرض الحكمي كالإنفاق على اللقيط المحتاج، جاء كلمة محتاج التي ضبطت كل هذه الأمور، وإطعام الجائع مثل الذي كان مضطر ودخل إلى المطعم كما ذكرنا. نعم، وإطعام وكسوة العاري، بتفكر إذا شفت واحد اللي حيموت من شدة البرد وقف أقرضتك هذا الثوب، ما حتخطر ببالك مباشرة، وإنما تأتي بثوب وتلبسه إياه قبل أن يموت، لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه، كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير. أحيانا بعض الأمراء بيجي بعض الشعراء بيتكلم له قصيدة، بيعطيه بيشير لواحد مثلا أعطيه 100، يعني معنى ذلك أنا أقول أقرضني منك 100 وأعطيه إياها، مو بيصير مثل بعض الناس حتى ولو كان شيخ لا يقعد يعمل على تلاميذه ادفع كذا ادفع كذا ادفع كذا. لا، اذا كان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب تعليم الخير. اما والله الشيخ غني وبتصرف مع طلابه الفقراء بهذا التصرف، هذا عيب وهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مدرب ومسلك وأراد مثلا، هل تصدقت بصدقة في هذا اليوم؟ قال لا، قال قم فتصدق. صار الالتزام في هذا تدريب على الصدقة، تدريب على فعل الخير، هذه مسألة أخرى. لكن إذا قال له أعطه، مثل قال الشيخ لتلميذه أعطه، أعطي هذا السائل 100، كأنه قال أقرضني 100 وأعطي هذا السائل. أو ظالم، بيجي ظالم على محل من المحلات وما أكثرهم اليوم، في بعض الناس ما بيعرف يعني يريد أن يظلم ظلما كبيرا، بيعرف في واحد بيعرف يدبر حاله، قال له دبره، شو بتساوي؟ أخذوا على جناب كذا إلى غير ذلك، أعطاه شيئا من المال كف عنه تلك المظلمة، دين هذا، قال له أنا ما قلت لك، أنا قلت لك دبره ما قلت لك أعطي. لا، هذا الشيء المعروف عرفا كالمشروط شرطة. نعم. أو ظالم أو إطعام فقير، أحيانا والله بيقول لك المنطقة الفلانية لا تجد طعاما، مباشرة هذا إطعام الفقير صار قرض، أو إذا كان على حسب النية، قد يكون هبة، قد يكون زكاة، قد يكون قرض. لكن إذا قال أطعم الفقير معنى ذلك أنك قلت أنا مثلا واحد في مطعم وجو ناس فقراء جابوا راتب، قالوا لصاحب المطعم أخي حطوا له لكل واحد ألا مثلا صحن فول ورغيفين خليه ياكل. بيجي صاحب محل فول بيقول له يا أبو راتب أنا طعمت لك 35 زنمة، كل زنمة بخمسين ليرة مثلا، بدك تعطيني 1750 فضلنا ونياهم، بيقول له على عيني وراسي جزاك الله خيرا فضلت علينا، الحمد لله الذي يوجد من يستجيب لنا في هذا المجتمع وبيقرضنا، الحمد لله الذي ملكنا وخذ هذا المال وجزاك الله خير. إقراض إقراض. نعم. وقبول، ومنه أمر غيره، طبعا قلنا بإعطاء ماله غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو إفداء أسير. نعم. كذلك وعمر داري، مثلا في واحد متعهل الله يرضى عليه كانوا سابقا طيل لي هل مثلا هل أسطيح، يعني شو من الطيل الأسطيح، قال له على عيني يا عمي أبو فلان هذا الطين كله تقرض أم لا قرض. نعم. وقال جمع لا يشترط في القرض الإيجاب والقبول، واختاره الأذرعي، وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا، يعني لما بيقول له أطعم أكرم ابني إلى غير ذلك كل ذلك يكون فيه قرض ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. قال وإنما يجوز القرض من أهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا. طبعا النقد، في النقد المغشوش يعني نقد تجوز فيه المعاملة. الآن ما صفي نقد مغشوش، بمعنى أنه النقد كان سابقا هو من عين الذهب والفضة، ولذلك من الممكن أن يكون عياره 24 ممكن عياره 21، هل الليرة الذهبية عيارة 22 يعني مغشوشة بكل 24 قيراط، هي أفضل أنواع الذهب مغشوشة، لكن غش منضبط، غش منضبط. يعني لما بتقول مثلا هذه الليرة عيارة 22 من 24، يعني لو قسمتها إلى 24 جزء فيها جزئين ليسوا من الذهب في هذه الحالة، لكن التعامل كل الليرات في العالم عيارة 22 لو جعلوها من 24 المعدن لين الذهب، هذا مما يؤدي إلى قساوة الذهب في هذا الفرق. هذا المال المغشوش بهذه النسبة هل يصح القرض به؟ طبعا لا يوجد أصلا للتعامل ذهب صافي 100% إلا قليل، يعني حتى تأخذ أونصاية ومحطوطة بجلاتينة وإلى غير ذلك، وهذه ليس فيها غش إنما تكون ذهبا خالصا. قال نعم يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض للروبة على الأصح. الآن الناس الخبز من السع من الأمر العسير أن تأتي برغيف بدل من رغيف. حتى ببيت النار اللي بيشتغلوا يعني خبازة بيقول لك كل قرنة ببيت النار بيطلع الرغيف بيأخذ درجة من الحرارة تختلف عن واحد صاحبك على التنور بيملك رغيف من قرنة معينة ضلع بيجمع لك يوم من هذا المكان، وفي قرنة أوام بيطلع محروق الوجه، يعني على حسب المكان. فبيت النار كل قرنة بيطلع بكل مكان يخرج الرغيف بشكل ما. حتى انت بتقول والله الله يبارك له والله خبزات ناشفين، والله الله يبارك له خبزات معجنين، يعني الناس يقولوا هذا، فأنت كيف إذا استقرضت خبزا أن تعيد خبزا؟ وهذا لا يصح فيه السلام، وكل ما صح فيه السلام يجوز فيه القرض. قالوا استثنى العلماء جواز قرض الخبز وجاز قرض الخبز لا قرض الإن. لماذا؟ قالوا لأن فيه حاجة. كنا قد ندرك أوقاتا يعني قبل سنين يعني الظهريات بعد الظهر تبحث عن رغيف خبز لا تجد في السوق، كل الأفران أغلقت. بعد ذلك إذا جاءك ضيوف كان كل الناس يطرقوا على باب بعضهم البعض، يمكن يلموا لهم كم رغيف من هون وكم رغيف من هون، ثاني يوم يرجعوا لنا الخبزات. كانت مكرمة موجودة بين الناس، تقول له ما بيصير القرض؟ لا، هذا مما أباحته الشريعة في هذا الأمر، لأن الإقراض إنما يكون عن طريق العدد، رغيفين ثلاثة أعطيناهم. عادة حتى اللي كانوا يستقرضوا تاني يوم ما بيجيبوا مشروح راح يجيب مشروح مشان يرد المشروح، ما بيجيب أفرنجون يجيب أفرنجون مشان يردون. جاء ضيوف ولم من كذا جار ووضع الخبز. قال نعم يجوز قرض الخبز والعجين. كذلك العجين يعني الأصل فيه أن يعطي الإنسان أقراص من العجين. ربما إذا أخذوا قرص اثنين عجين بخمروا فيهم مثلا عجين آخر، وهذا بيصير بين الجارة وجارتها، أعطيني قرصين عجين، أو مثلا بدها تساوي لها على فرنها شوية فطاير بدها تساويها كذا، والله أعطيني خبز، قلت له والله عندي عجين، قلت له أعطيني قرصين ثلاثة عجين، ممكن؟ نعم، هذا من الضرورة. الخمير الحامض أيضا بيجعوا شوية عجين مساء من أجل العجين، فهذا كان موجود سابقا بالأفران، تلاقي بيطف العجين بتدوقه بتلاقي حامض، وهذا الذي يؤدي إلى تخمير. هل يجوز أن يقرض شيئا منه؟ نعم. قال للروبة. طبعا نحن بنعرف عند السمانة بياخذوا بعد ما بيغلي اللبن وحتى ينزل إلى درجة حرارة ممكن أن يضع إصبعه فيها، يأتي بملعقة لبن رائب وبعد ذلك يدخله في هذا اللبن فينقلب من حليب يعني من لبن عادي إلى لبن رائب. يا ترى هذا إقراض الروبة بتصير؟ طيب هذه مختلفة الحموضة، عادة الناس في ذلك يهبونها هبة. لك شو بدك تأخذ السمان؟ إذا بده يأخذ بيأخذ كاسة شاي روبة، رح يأخذ السمان الثاني منه. ولذلك هذا سبحان الله حتى هذه المسألة تدلنا على شيء آخر. بنقول له للسمان أحيانا إذا حلونه يعني لبناته أخي غير الروبة من عند واحد آخر، بتلاقي اللي عم يأخذ بنت عمه، بضل واحد كل واحد بتزوج بنت عمه وبنت عم، إيه أمي وأبي ولاد عم ولاد خالي، إيه ورحنا كمان أخذنا أولاد عم ولاد خالي، ما بتلاقي إلا الأولاد صاروا بذلك خرجوا ضعافا، وهذا بيسموه زواج الأقارب. زواج الأقارب أول مرة ما بيضر، لكن صار مرة تانية وثالثة الحليب ما بيقبل كل يوم تأخذ منه روبة، لك روح تبادل أنت وجارك مثلا، أنت يأخذ هو من عندك روبة على سبيل الهبة وهو كذلك. قال للروبة على الأوجه، وهي يعني لأنه بالأصل يعني لا يصح فيها السلم ولا تنضبط حموضتها، نعم، لاختلاف حموضتها المقصودة. ولو قال أقرضني 10 فقال خذها من فلان فإن كانت له تحت يده جازة، قال له أعطيني 10. طيب أحيانا بيكون ما معه، إجا عندي واحد اللي أعطيني 10 خذها من عمنا أبراتي، أنا على عيني أعطى 10. عند ذلك قال فإن كانت له تحت يده جازة، يعني بالأصل يا ترى أنا بيدي هذا الصندوق اللي بخلفه أبوك حطه عندي أنت يعني أحيانا نعم، فإن كانت تحت يده فهو عند ذلك كان جازة، وإلا فهو وكيل في قبضها فلا بد من تجديد قرضها. يعني هو ماذا أفعل؟ يعني أقرض عني فكأنني استقرضت منه. في ناس ما بيحبوا يردوا، يعني مهما جاء ولو اقترض ليقرض، كانوا سابقا بتتذكروا الكبار يتذكرون هذا، بيقول له أعطيني خبز مثلا، أقرضني خبز، بيقول له هلأ بيصلوا لعندك على البيت، بيكون ما عنده ولا رغيف، بيروح هو بيتدين عند أقاربه بيجيب له، بيقول له أنت ما عليك، أنت روح عند ضيفك وذاته بيجوا لعندك، بصير بياخذ له من هذا البيت كذا ومن هذا البيت كذا ومن هذا البيت كذا. نعم. وإلا فهو وكيل في قبضها، فلا بد من تجديد قرضها، ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. يا أبو زهير حطينا عندك يتيم، وهذا اليتيم معه مال، اصرف له من هذا المال، اجي جارك أبو ياسين يقول لك ديني هالمصاري مثلا، لا لا يجوز، حرام، لأنك تستطيع أنت أن تعرض مالك للهلاك، أما مال اليتيم مال الولي أنت موليك هذا بلا ضرورة. أما شفت هالأيام كتران السرقة، وإذا أخذهم أبو ياسين انحفظوا كأنهم كانوا في أحسن درجة أمان. هون بتقرضوا ياهن أم لا؟ أنت قرضتوا ياهن لمصلحة المال ولا لمصلحة أبو ياسين؟ لا لمصلحة المال، حفاظا عليه، هذا معنى الضرورة. ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة، بلا ضرورة. نعم يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينا موسرا. كل واحد بيحط المصاري عند القاضي، بيحط المصاري عند القاضي، القاضي قد يعترض كمان للسرقة كما يعترض غيره، فإذا وجد عند بعض الناس الأمناء الموسرين مكانا وأقرضهم ذلك للمحافظة عليه صح ذلك. قال بعد ذلك: وملك مقترض بقبض بإذن مقرض، هل يملك المال أم لا؟ كلام طويل، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.